ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر من شيخنا الجليل ونترك المجال لشيخنا فليتفضل مشكور مأجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام، وجزا الله الأخ الناصر خير الجزاء على شرحه وبيانه وحسن تلخيصه واستيعابه الموضوع، وبارك فيه ونفع به الجميع. أما بعد، فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درسنا الجديد في شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للعلامة الشيخ الألباني. كنا وصلنا إلى الباب 63، باب بول الصبيان. الصبيان جمع صبي، وهو الذكر الصغير الذي يعني دون يعني بين نحو السنة والسنتين، هذا يسمى صبي هنا. وطبعا المؤنث صبية، فإن كان يستعمل صبي وصبية بالعرف يعني في أكثر من ذلك، في العمر الأزود من أزيد من ذلك. أورد فيه المصنف الحديث 34 بعد 100 عن عائشة من المؤمنين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، وفي رواية وضع صبيا في حجره، وضع صبي في حجره يحنكه، أو وضع صبيا في حجره يحنكه، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. أيضا أتبع هذا الحديث بالحديث الذي بعده 35 بعد 100 عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغيرا لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه، فربما فدعا بماء فنضحه، وفي طريق يعني في طريق آخر فغش عليه ولم يغسله. هذان الحديثان اللذان أوردهما المصنف في هذا الباب، و يعني في هذين الحديثين بيان عدة أمور. أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبرك بدعائه ويطلب الخير بمباركته الأولاد، فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون بصبيانهم إليه عليه الصلاة والسلام ليدعو لهم ويحنكهم إذا كانوا حديثي عهد بولادة. والتحنيك هو سنة من سنن المولود، والمولود في الإسلام عدة سنن وآداب جاء بها الإسلام، وكلها فيها مصلحة للأولاد ولوالديهم، فعلى المسلمين أن يتفقهوا بها ويطبقوها. ولا أستبعد أن يكون كثير من الانحراف والفساد والضلال الذي يصيب الأطفال أنهم لم تنفذ فيهم هذه الآداب، لأن الله عز وجل رتب أمورا في قضائه وقدره على أحكام شرعية، فمن يعني هي سنن شرعية، فمن لم يطبقها ناله يعني نتائج مترتبة على ذلك، يعني مخالفة أمر الله عز وجل أو إهمال يعني ما آدابه وأحكامه. فمن هذه الآداب التي شرع الله عز وجل أن يعامل بها المولود، أول ما يولد يحنك، والتحنيك ومن الحنق، يعني يفتح فمه حنكه يوضع فيه شيء حلو كتمرة مثلا أو شيء آخر، وبعد أن يعني يمضغه كبير، رجل كبير صالح أبوه أو مثلا عالم طالب علم، يمضغه قليلا حتى يلينه، ثم يضعه في فم الصبي فيمص يعني بعض الحلو منه ثم يخرج، هذا التمر مثلا نحوها، والأطباء يقولون أن هذا ضروري أنه حتى يعني تعمل المعدة وتدخلها في جراثيم مفيدة، تدخل بواسطة المضغ الكبير والمص الصغير يعني بلعابه هذا الشيء الحلو الذي مضغه الكبير. فلذلك لأن هناك أيضا حكم أخرى الله أعلم بها. فهذا يعني أول ما يولد الولد، ومن هذه الآداب أنه يعق عنه في اليوم السابع، يعني اليوم السابع من ولادته يعق عنه، يذبح شاة عن الأنثى وشاتان عن الذكر، وكذلك يحلق رأسه، يعني رأس الصبي. وعند أيضا عدد بعض الفقهاء أن الأنثى تشارك في ذلك، لأنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحلق فلم يفرق بين ذكر وأنثى، قال يعني الغلام ويطبق على الذكر والأنثى، قال يذبح يعق عن الغلام ويحلق شعره ويماط الأذى، قال يعني عق أمر بالعقيقة ثم إماطة الأذى والمقصود به شعر الرأس. طبعا هذا أيضا من ناحية العملية يكون متسخا، كان في السائل أمنيوسي في الرحم فيعني ليس نظيفا، فيحلق لينبت من جديد على نظافة ونشاط و يعني. فأيضا هذا أدب آخر. والعقيقة أن يذبح كما قلت في اليوم السابع شاتان، طبعا لم يشترط في الشاتين ما شرط في الأضحية، عمر خاص وسلامة من أشياء مثلا أذن قطع الأذن أو قرن أو كذا، ليس هناك شرط أو صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ليس هناك شرط ما، وإنما كل ما يطلق عليه شات، شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى في اليوم السابع. وكذلك يسمى، والتسمية أيضا مهمة، ويختار له الاسم الجميل، وخير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن، وثم بقية الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل، عبد القادر عبد العليم عبد الرحيم عبد الكريم وهكذا، ثم ما فيه يعني أسماء أو ما كان من أسماء الأنبياء وعلى رأسه محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم أيضا تيمنا باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى الأنبياء جميعا صلاة الله وسلامه. ثم إن كان ذكرا يختن أيضا في اليوم السابع، والأنثى يجوز يعني إذا كان في بعض البلاد التي ينمو عضو النظر فيها يعني أكثر من المعتاد فهو فقط يعتبر سنة وليس واجبا، وإذا كان في البلاد الباردة التي يكون قصيرا أو ضعيف يعني ليس زائدا عن المعتاد فيطلق. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينهك عن أن لا يتجاوز في قصر بعضه. المهم هذه آداب كثيرة فيها الخير وفيها الحكم الجليلة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، نتعبد الله عز وجل بها. في هذه في مسائل الأطفال أيضا يرد على الناس السؤال إنه ما حكم بول هذا الصبي أو الصبية، إذا أن الناس عادة طبعا يحملون أولادهم، يبكي الولد فيحملونه يهزونه في سرير في كذا، كثير ما يتعلق بالحمل وخاصة في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه هذه الوسائل، وسائل الأسرة والعربات ومساجد الحضارة، فغالبا يحملونه فطبعا الولد لا يعقل، ولذلك قد يبول في ثوبه أو في ثوب الذي يحمله أو في على جسده وهذا يكثر، فما حكم هذا البول؟ فهذا الباب تولى ببيان ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الحوادث التي بين الله عز وجل للأمة ماذا تفعل بهذه الحالة. فالحديث الأول عائشة رضي الله عنها ترويه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان في ذولهم، يعني يؤتى بمعنى أن هذا كان كثيرا ودائما، فيؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فطبعا يحملهم ويدعو لهم، فأحيانا يعني الولد يبول في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يصيب بوله ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الأول أتي بصبي ويحنكه فبال على ثوبه على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، يعني دعا بماء رفع طبعا عصاه من الصبي ثم أتى بماء ورشه على مكان البول المكان الذي أصاب البول فيه الثوب واكتفى بذلك. فتبين إذن أنه لا يحتاج إلى غسل، إلى غسل يعني الغسل إذن الأطفال يعني يسامحون فيكتفى بالرش، يعني أن يضع الإنسان في يده ماء ثم يلقيه في الأرض ثم ما بقي من الماء يرشه على هذا المكان مرة أو مرتين أو ثلاث فيكتفى بذلك، وهذا تخفيف من ربنا ورحمة. في الحديث الثاني بيان بعض القيود التي يعني تشترط في هذا الحكم، حديث أم قيس بنت محصن وأنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه وفي طريق فرش عليه ولم يغسله. إذن الشيء نفسه أيضا يعني اكتفى بالنضح لكن وصف هذا الولد بأنه لم يأكل الطعام، وهذا الحكم الذي استخلى عليه الشارع في وجاء في أحاديث أخرى أن هذا الحكم اكتفاء بالنضح يشترط فيه أن الصبي أن الغلام يكون عندته في الطعام على حليب أمه ولم ينتقل للأكل من أنواع الطعام الأخرى، يعني ما يزال صغيرا فيأكل يكتفي بحليب أمه. طبعا يستثنى من ذلك مثلا ما مصه في حالة التحنيك أو إذا كان مثلا شيء من عسل كان أيضا يعطوه إياه أو دواء كذا إذا لزم. نعم. ثم هنا لم يورد الإمام البخاري حكم الجارية البنت، وظاهر أن الأحاديث التي فيها أن الجارية لا تعمل هذه المعاملة وإنما يغسل الثوب إذا أصابه بولها ليست على شرطه، وإن كانت هي صحيحة. نحن نعلم أن سبق أن ذكرنا أن البخاري يعني هو اشترط شرطا زائدا عن غيره، فاشترط أن يلتقي كل راو مع شيخه أن يكون ثبت لديه هذا اللقاء، بينما الآخرون قالوا يكفي أنه يعني إن كان التلاقي والمعاصرة وكونهم يعني مثلا يعني إذا اجتمعوا في بلدين يعني إذا كان ممكن الاجتماع لكن لم يأتينا خبر بأنه اجتمع فهذا يكفي الأصل، أنه ما دام الضاوي والشيخ ليس أحدهما مدلسا فيحمل لما يقول حدثني فلان أو عن فلان يحمل على اتصال ما دام ليس مدلسا فلا حاجة إلى هذا الشرط. والبخاري نفسه يعني وإن كان الشرط هذا في كتابه لكنه في غير كتابهم لا يشترط هذا الشرط، ولذلك نراه نرى الإمام الترمذي وهو تلميذه ينقل عنه تصحيحه لأحاديث ليست في كتابه، فليس كل يعني ما في ما صححه البخاري هو فقط في كتابه الصحيح، وإنما صحح أحاديث أخرى، لكن هذه الأحاديث لم تكن على شرط في كتابه، لكنه يرى أيضا صحتها. فلذلك الأحاديث التي فيها مثل قول عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ونحو ذلك، هذه تبين أن البنت الصغيرة ولو كانت لا تأكل إلا من حليب أمها فمعاملتها كالكبار، يغسل الثوب من بولها ولا ينضح. والعلماء تكلموا كثيرا في هذه المسألة، ما هو السبب؟ لماذا التفريق؟ طبعا لسنا نحن عنصريين حتى نقول والله هناك فرق بين الذكر والأنثى، كل يوم عباد الله عز وجل، وكما نعلم قول الله عز وجل إن أتقاكم عند الله أتقاكم، يعني كأن أشهر الأقوال التي قيلت في ذلك أن الناس كعادة العرف العام لدى أكثر الناس أنهم يحملون الصبي الذكر ويولعون به أكثر من الأنثى، فيكون يعني إصابتهم ببوله أكثر ويكون في ذلك مشقة، فخف عنهم بسبب هذه المشقة. هذا اجتهاد واستنتاج والله أعلم. والآن بحسب معلوماتنا الطبية ليس هناك يعني تأكيد أنه هناك فرق في تركيب البول من الناحية الكيميائية بين الذكر والأنثى، والله عز وجل أعلم. ونحن نقول آمنا بما أنزل علينا واستسلمنا له، ويعني هذا قول المؤمن لا يعلق ذلك على معرفة السبب والحكمة، وإنما يعني كما قال الله عز وجل لما اعترض المشركون ما الفرق بين الربا والبيع، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هكذا أمر الله عز وجل. ويعل الحكمة إذا كان هناك يعني ضروري الإنسان يعرف حكمة أن يبتليني الله ويمتحن بذلك، أنه أنا أقول لكم ذلك هل تقبلون هذا أو لا تقبلون، ولو لم تروا في ذلك حكمة ولو لم يكن من ذلك حكمة إلا امتحانكم. وكما نعلم أن الله عز وجل خلق العباد ليمتحنهم، ليبلوكم الذي خلق الموت الحق ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو مجرد امتحان يكفي أن تنفذ أمر الله سواء كان له حكمة أخرى أو لا، يكفي هذا السبب يعني امتحان الله عز وجل. والمسلم كما قلنا يسلم، يعني ليس هذا معارضا للعقل، ما في معارضة، الله عز وجل هو السيد الآمر فيأمر ليعلم ليرى ويكشف للناس من يطيعه ومن لا يطيعه، ومن يمتثل ومن لا يمتثل، ومن يستسلم لأمره ومن لا يستسلم. والإسلام دين الله عز وجل الخاتم، هو من باب الاستسلام أن يسلم الأمر الإنسان أمره إلى الله عز وجل ويطيع وينفذ ويقول آمنا ربنا واستسلمنا لأمره. طبعا من الحديثين أيضا هناك بعض الفوائد، من ذلك يعني رفق الرسول عليه الصلاة والسلام بالأطفال مع أنه هم معرضون ليصيب حاملهم من بولهم وغائظهم، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ترفقا بهؤلاء الصغار يحملهم ويداعبهم ويدعو لهم، فهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا خلق يعني جميل يحسن أن أيضا نتعلمه من نبينا عليه الصلاة والسلام. فكذلك في تنفيذ لهذه السنة المنسية لدى كثير من الناس وهي تحنيك المولود، وكذلك التبرك بأهل الفضل يعني يجيئون به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي. فنحن طبعا المذاهب في هذه المسألة متعددة ومختلفة، منها أنه يجب الغسل للذكر والأنثى، بعض المذاهب تقول بذلك، ونعم هي مذهب الحنفية والمالكية. ومنها مذهب الأوزاعي، وكان له مذهب أيضا كبير في بلاد الشام، لكنه من المذاهب التي محلت، نعم، وحكي عن مالك أيضا والشافعي هذا المذهب، وهو أنه يكفي النضح في الذكر والأنثى، لكن هذا مخالف كما قلت بحديث الكثيرة التي تفرق بين الجنسين. والأرجح كما قلناه من النضح من الذكر والغسل في الأنثى، لكن بهذا الشرط، ما لم يطعم، جاء هذا يعني بصريح العبارة في بعض الأحاديث الصحيحة. أيضا ممن حمله النبي صلى الله عليه وسلم أطفال وبالوا في حجرهم أو على جسمهم، أن الحسن بن علي أيضا رضي الله عنه فبال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صب عليه ماء واكتفى بذلك. الآن الباب 60، باب 60 عنوانه باب البول قائما وقاعدا. هنا حادث البول، هل السنة أن يبول الإنسان قائما أو قاعدا؟ فستأتي أحاديث أن كل ذلك جائز بشرط أن يأمن الإنسان الرشاش وتوسخة الجسم، توسيخ الجسم أو الثوب بالبول. فممكن يعني في بعض الأحوال يكون إنسان يعني يضطر، قد يكون سبب صحي أو غير صحي يبول قائما، وقد يكون مثلا في مثل البلاد الغربية في مبولات فقط، يعني إذا كان إنسان يعني في بلد يعني وأماكن الحمامات يعني ممتلئة وزحام، فيضعون يعني حاجزا بين الواحد والآخر ويبول قائما أحدهم، ولا شيء. كما أنه يمكن في البرية قاعد يعني يكون وضع أنسب له قائما فيجوز، لكن القاعدة والأكثر والأغلب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، وهذا الذي أكدته السيدة عائشة رضي الله عنها، بل نفت أن تكون رأته أن بال قائما، وقالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. طبعا جاء بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما بطريق صحيح، ومن هذه الأحاديث حديث حذيفة ابن اليمان أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، وحذيفة ثقة والرواة عنه أيضا ثقات، وقد روى هذا الحديث البخاري نفسه وغيره من كتب السنة. فالحديث في الباب 60 باب القول قائما وقاعدا، قائما وقاعدا، يقول عن حذيفة، طبعا رواته أئمة، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن الوائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم ابدع بماء فجئت بماء فتوضأ. سباطة هي يعني مكان ما تلقى الزبالة، وغالبا ما تكون رخوة فيؤمن فيها الرشاش. وهذا كان في المدينة، يعني في مكان في المدينة لم يخرج خارج البلد ولم يبعد، يعني هناك قضاء الحاجة إذا كان من الغائط فيبعد، لأنه فيه أشياء كثيرة يكون بول وغائط وريح ورائحة يعني حتى ما يتأذى أحد من الناس يبعد عنه. أما البول ما في يعني أقل يعني تكلفة، فلذلك يجوز أن يكون في طرقات إذا كان ما في أحد من ينظر الإنسان ما في أحد فيبول أثناءها. وهنا على بال على السباطة وهي كما قلت رخوة فلا تعكس ولا ترد البول على صاحبها فحققت الغرض. فإذا يفهم من ذلك أنه يجوز البول قائما إذا أمن الرشاش، لكن الأكثر والسنة والغالب الذي يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته والصحابة يبول قاعدا. لكن كما قلت إذا بعض الظروف يعني كان يتيسر له البول قائما ولا يتيسر قاعدا أو يشق ذلك عليه أو لأي سبب ما فيفعل ذلك، وهذه رخصة من الشارع الحكيم. ونقول عن حديث عائشة الذي نفت فيه ذلك، نقول نفت هذا في حدود علمها، يعني هي في حدود علمها في الحالات التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم فيها يقضي حاجته لم تره بال قائما، لكن حذيفة والرواة الذين رووا حديثه ثقات أئمة، فلا يجوز أن نرد حديثهم لمجرد عدم علم عائشة بذلك. من القواعد الشرعية والقواعد العقلية أن عدم العلم بالشيء لا يعني عدم حصوله. أنت ما تعلم هذا الشيء ليس معنى ذلك أن هذا الشيء غير موجود، يعني ما في إنسان حصل بكل شيء علما. الباب الذي بعده 61، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. عن حذيفة أيضا قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عنده عند عقبه حتى فراغ. هنا تفصيل في حديث حذيفة الذي سبق، وهو أن حذيفة كان رفيقه في مشي في طريق، قال رأيتني أنا نتماشى، يعني يمشي بعضنا مع بعض، طبعا غير مشى النبي صلى الله عليه وسلم مشى وحده، أما نتماشى أي نقوم بالمشي أنا وإياه. وطبعا هذه فيها فضيلة لحذيفة أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد الصحبة التي اصطلح عليها المحدثون المتأخرون أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما الصحبة الخاصة وهي أرفع بكثير من مجرد إنسان لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه وهو مؤمن وما شابه ذلك. إنما الصحبة المعرفة يعني النصرة كثرة الملاقات والحديث والمحبة. ففيها في هذه الرواية زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستر نفسه أثناء البول من خلف، فأمر حذيفة أن يقف وراءه ويعني يكون ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم ووجهه للناس. فهذا من التستر، ومن أمام مستور بحائط، يعني بستان أو حائط إذا كان جدار يمكن أن تكون بهذه الحالة. فإذا من أمامه مستور جدار أو بستان، ومن خلفه أوقف حذيفة، هذا زيادة تحرز في الستر، وهذا مطلوب يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصفه الصحابة كان أشد حياء من العذراء في خزرها، يعني كيف البنت التي ما تزال في بيت أهلها عذراء وصغيرة هل تستحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. ولذلك لم نره يتكلم بكلام فاحش يعني في كل حياته، إلا اللهم مرتين لغرض شرعي أيضا وضروري، كما في مسألة حين أراد أن يرجم الصحابي الذي ماعز أسلم حتى الإزهاق روح يجب أن يتأكد، فيبين له يعني ما يوجب الحد تماما. كلمة انتبذت منه ابتعدت، نبذ ألقى، نقول نبذوه كما تنبذ النواة، كيف إنه الإنسان إذا أكل التمرة فيرمي النواة يرميها ينبذها، فكذلك قال انتبذته يعني بعدت عنه من أيضا أدبه أدب حذيفة معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالإشارة، فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ، كما قلت هذا في المدينة. قد جاء في حديث عند الثمراني خرج علينا رسول الله في بعض السكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم فقال يا حذيفة أسترني، فإذا هذه الحكمة من إبناء حذيفة. الباب الذي بعده الباب 62، باب البول عند سباطة قوم.